ويا سيادي تحنون غزقها درسني يا ياسير تصيفكي وبريدو ويا سيادي تحنون غزقها درسني يا ياسير تصيفكي وبريدو ويا سيادي تحنون غزقها درسني يا ياسير تصيفكي وبريدو ويا سيادي تحنون غزقها درسني يا ياسير تصيفكي وبريدو بيك اسكاني نشارتي غيبه الدارس ترهيو تورا غرسني اسكانيت نشارتي غيبه الدارس ترهياتو نغرسني ودادو هيا سيادي تحنون غزقات ولسكن هيا سير سازيفكي وبريدو كسري اسحاني لاني تدرد ازي قددكم الناس وناقص اللازو هيا سيادي تحنون غزقات ولسكن هيا سير سازيفكي وبريدو كسري اسحاني لاني تدرد ازي قددكم الناس ربي لار يا شمس في الشيجين أخمص رانات بيرورت يا كوغو هيا سيادي تحنون غزقات ولسكن هيا سير سازيفكي وبريدو إفكاس ربي لار يا شمس في الشيجين أخمص رانات بيرورت يا كوغو هيا سيادي تحنون غزقات ولسكن هيا سير سازيفكي وبريدو هيا فلاحي ازدراي لحمودي طلبي ربي صرزا هيا فلاح يصدر عيد حمودي طلبي ربي صور زاري اخت ذكرى هزو هيا سيادي تحنون غزقات ولسكن هيا سير سازيفكي وبريدو ترقو همانا دراري القسفات وليس مزاويتات سوناشكو يا كوغو هيا سيادي تحنون غزقات ولسكن هيا سير سازيفكي في اللون ما نترى ما يقادر تيت في الله يا وتج أهوى وهوى تلوزين ومنوز انت تيدا وسملان اي من سوتي وهوى